بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة وفي شروط الصلاة، والآن وصلنا إلى ستر العورة، ولعل الدرس يستغرق هذه المادة، لأن الحنابلة توسعوا في هذا الباب هنا، يعني ثمة مسائل تذكر في كتاب الزينة عند بقية المذاهب، لكنهم عجلوا الأمر ووضعوها هنا. لكن لا بأس، ما دام أن الأمر من الفقه، سواء تقدم الأمر أو تأخر فلا ضير في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة، والستر بفتح السين والتغطية، وبكسرها أي ستر هو ما يستتر به. أنت تجد في لغة العرب كلمات عديدة جدا، يعني الفرق بين الفتحة والكسرة يؤدي إلى معنى آخر. الآن نكلف الطلاب بواجب أن كل طالب يأتينا بعشر كلمات مختلفة، يعني ليس على سبيل الإلزام، لكن من أتى بعشر كلمات تختلف معانيها على اختلاف الحركة فله جائزة. لا لا، المهم من كلام العرب، يعني لا يشترط أن يكون من كتاب الله تعالى. وعلى البخاري يعني يبين لما يورد آية من كتاب الله وشكرا في العدل وعدل يبين اختلاف الألفاظ. وهنا يعني نريد من كل طالب أن يأتينا بعشر كلمات يعني تختلف اختلاف الحركة من الحركة. يعني الآن عندنا السفر بفتح السين هو التغطية، السفر والستر بفتح السين هو ما يستتر به. فيأتي الطالب بمجموعة من الكلمات تختلف معانا، فعندنا وضوء ووضوء، وعندنا سحور وسحور، وعندنا وجور ووجور، وهكذا. فمنها القبيل كل طالب يأتينا بعشر كلمات. هذا أنا أخذت أقدم أربع كلمات، عندنا عدل وعدها خمسة، نبغى خمسة نفتح عنها بإذن الله تعالى. يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد، طبعا كتاب التمهيد لابن عبد البر واحد من كتب الإسلام، هو من أعظم الكتب. وطالب العلم لابد أن يتعرف على الكتب، لابد أن يتعرف على المذاهب والتصنيف في هذه المذاهب، يتعرف على كل كتاب وقيمة هذا الكتاب. ابن عبد البر يقول في كتابه النفيس اللي هو التمهيد، يقول: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فالإجماع على وجوب ستر العورة. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا آية 31 سورة زارة. وقبلها بخمس آيات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا. كلا الآيتين تدل على وجوب ستر العورة. قال بعض العلماء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. يقول: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريان. ذكر الوجوب في هذا الشيء. ثم يدل على ستر العورة من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: فيجب بما لا يصف بشارتها، أي يجب على الإنسان أن يستر عورته، وأن يكون هذا الساتر لا يصف البشرة، يعني لا يصفها من سواد أو بياض أو كمرة. فإذا كان هذا اللباس يلبس الإنسان لباسا خفيفا يصف البشرة، قد يكون هذا أشد فتنة من كشف العورة، تبدا النفس تتطلع. أما العورة أحيانا وهي مكشوفة قد ينظر إليها الإنسان نظرة أشبه زاد وتقزز. أما حجمها فاتفق أهل العلم على أن ظهور الحجم لا يؤثر، وذلك لمشقة التحفظ، يعني قضية تحجيم العورة يظهر حجم العورة، هذا لا، يعني لا يشترط ستر هذا الشيء، يعني لا يشترط يلبس الإنسان لباسا فضفاضا حيث لا يبين حجم العورة. وظهور حجم العورة لا يعد منافيا للستر الواجب في الصلاة، فلا يضر إذا وصف الاحتياطي. طبعا لماذا؟ هذا للمصلحة، لأنه لو اشترط هذا لشق على الناس، لأن هذا مما يستدرك ولا يدرك. قد يكون هذا الفضفاض فيه فضفاض زيادة عن اللزوم، قد يؤدي إلى أضرار أخرى. فقال يجب بما لا يصف بشرتها، يعني لو فرضنا أن الإنسان لبس نايلون ثخين لكن العورة بادية وظاهرة فهذا لا ينفع. ثم بين حد عورة الرجل وحد عورة المرأة. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها، عورة الرجل والأمة وأم الولد ومعتق بعضها، طبعا الأمة هي الجارية المملوكة لدى الإنسان، وأم الولد أيضا جارية لكنه استبرأها بحيضة ثم ولدت له ولدا. معتق بعضها لو أنه أعتق شيئا بعضها نصفها مثلا. فهذه الأمة وأم الولد والمعتق بعضها عدها مع من؟ مع الرجال، أي أن عورة الإماء وعورة أم الولد وعورة المعتق بعضها كعورة الرجل، هذا صاحب المذهب، وهذا عليه أكثر العلماء، وهذا غير صحيح. والصواب أن عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة بعموم الأدلة في هذا، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري. فنحن نقول بهذا أن عورة الأمة وأم الولد والمعتق بعضها عورة المرأة ليست كعورة الرجل. نعم. ومن قال بهذا القول وهم أصحاب هذا المذهب اللي هم أكثر العلماء تدلوا بحديث إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة، تدلوا بهذا الشيء. لكن هذا الحديث لا يتحدث عن عورة هؤلاء في الصلاة. المعتق أنت لو فرضنا لديك اشتريت أنت والشريك سيارة جارية، لأنه مال أنت تتاجر وهذا الإماء يباع لك الأسواق، اشتريت جارية في مليون، منك 500,000 ومن الآخر 500,000، ثم لا أنت تملك نصفها ثم أنت أعتقت هذا النصف، فهي هنا معتق بعضها، فهذه لما تعتق نصفها أصبح نصفها حر ونصف، فهذه تقوم عليك، تقوم عليك، ثم أنت تدفع النصف الآخر أصبح هذا تعتق لله، فهذه المعتق بعضها. ونحو هذه التي تكاتب سيدها، أنت لديك جارية قالت لك كاتبني يا سيدي على 1,000,000 دينار في كل شهر 100,000، مثل بريدة لما كاتبت أهلها على 9 أواغن في كل عام نوقيه، فلو فرضنا أنه دفعت العام الأول دفعت عام ثم الثاني ثم الثالث، يعني أنا أعتق بعضها ولم يعتق كلها، هذا المقصود به معتق بعضها. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمة والمعتق بعضها وأم الولد، قد يسأل سائل يقول لماذا أم الولد فرضت عن غيرها؟ لأن يعني الإنسان لما يهدى له جارية أو في معركة وصار من نصيبه جارية أو أنه اشترى جارية يستبرئها بحيرة ويحق له أن يطأها، لا يطأها وهي حامل ولا يطأها من غير أي استبرئها، فإذا وطأها وأنجبت ولدا ثم أم ولد لا يحق له أن يبيعها ولا أن يهديها وتبقى عبدا، إذا مات أعتقها ولدها، لأنه رح حينما يموت السيد يصبح المال لمن؟ لورثته، الابن أو الابنة، لما تصبح في ملك ولدها أو بنتها من ملك إذا رحم المحرم أعتق عليه، فتسمى أم الولد. نعم. أي قاعدة؟ يا حمد من ملك إذا رحم المحرم فقد عتق، يعني شخص من الأشخاص أبوه في المعركة ثم صار أبوه من نصيبه مباشرة لو من نصيبه أو اشترى مباشرة يصبح هذا حر، فهذا أيضا أم الولد هي ملك لسيدها، بس ما صار عنده ولد لا يحق له أن يبيعها ولا أن يهديها، حينما يموت ينتقل المال لمن؟ للابن، وهذا الابن من؟ ابنها، فمن أصبحت في ملكه اعتقت مباشرة. فقال من السرة إلى الركبة، هو صاحب المذهب وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن عورة العبد كعورة الرجل، لكن هذا هذه تصورها إنسان أن تأتي امرأة تصدر ما بين سترتها وركبتها وتصلي، هذا الأمر أبدا. وما استدل به، طبعا استدل بهذا الحديث وهو لا يدل بعبارة النص، واستدل باعتبار أنها إنما تشترى من أجل الخدمة ولا يمكن أن تخدم إلا بكشف هذا، وهذا أيضا بعيد، بالإمكان أن تخدم غاية الخدمة وهي متحشمة تحشم المرأة الأخرى. يعني هذه العورة فقط أم مثلا عامة يعني؟ لا هو خلاص إحنا بالصلاة عورتها ما بين السترة والركبة، يعني معناه أنه لا يجب عليها سترها، فإذا لا يجب عليها سترها إذا صلت صلاة صحيح عندها لا. هذا غير صحيح قطعا غير صحيح. الحديث يقول لا صلاة لحائض إلا بخمار، هذا عام الحديث أم خاص؟ عام. لا صلاة لحائض، المرأة إذا بلغت المحيض لا صلاة لحائض إلا بخمار، يشمل العبد ويشمل المعتق بعضها ويشمل كل امرأة بلغت المحيض، وهذا العام يعمل به على عمومه. ما استدل به لا يصلح للتخصيص، ما استدل به لا يصلح من حيث المعنى للتخصيص، والراجح أن عورتها كعورة الرجل. الحديث يعني خلاص يعني لا ينظر، يعني ربما في الخدمة ينكشف بعض شعرها أو بعض رقبتها أو بعض يدها لما تعمل عمل طلب منها العجين وأرادت أن تحلي لا بد أنها ترفع، ليس معنى أنها في الصلاة يحق لها أن تكشف ما فوق سرتها، يعني هذا أبدا يعني لا يقبل شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ثم قال وكل حرة عورة إلا وجهها، طبعا هذا الوجه قبيح لأي شيء للحاجة، لأنه لا بد أن تنظر، مثل استحنا الإنسان يعني الماء يعرف باللون والطعام والرائحة، الإنسان لما يتوضأ أول ما يتمضمض ويستنشق ويغسل باعتبار اللون والطعام والرائحة، فهذا أيضا لما تصلي بحاجة إلى ركوع وبحاجة إلى سجود وبحاجة إلى أيضا الوجه. كل الحرة عورة إلا وجهها للحاجة إلى كشفه، إلا وجهها، وطبعاً غاف على الوجه أيضاً اليدين، غاف على الوجه أيضاً اليدين، يعني خاصة لم تكن في السابق قفازات كهذه القفازات، غاف أيضاً على الوجه، الحق بالوجه اليدين أيضاً للحاجة إليها في حركتها وتعاملها. طبعا نأخذ في هذا الحديث الترمذي المرأة عورة، المرأة عورة. شيخ بس قبل من أمر الموضوع يعني يوجد حديث، هل يوجد حديث يعني يقال بأن عورة الرجل هي عورة المغلظة؟ نعم، حديث مذهب الحنابلة راجح في مذهب الحنابلة أن عورة الرجل هي المغلظة السوءتان. البخاري رحمة الله عليه ساق حديث جرهد الفخذ عورة الذي هو حجة لمن قال بأن العورة من السرة إلى الركوع. نعم صح في ثلاث أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه. البخاري رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال حديث جرهد، يعني ساق حديث الفخذ عورة اللي هو حديث جرهد، وساق حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عثر عن ساقه، وقال حديث جرهد أحوط من حيث الدين، وحديث أنس أسند من حيث القوة الحديثية. نعم، لكن حديث جرهد لما تأتي بالإمكان أنه يتقوى، بالإمكان أن يتقوى، جاء من حديث جرهد وجاء من حديث علي وجاء من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، فالحديث يتقوى بمجموع الطرق، وإن كان في الطريق من الطرق فيه مقال، لكن هو الأحوط في الدين. طبعا هذا وكل حرة عورة إلا وجهها، صحيح مرأة عورة وكشف الوجه للحاجة وكشفت اليدين أيضا للحاجة، ولتستر ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال إلا الوجه، قال الوجه والكفين. ثم قال ويستحب صلاته في ثوبين، يستحب صلاته في ثوبين هما الثوبين قميص وإزار، قميص وسراويل أو إزار ورداء، وتصور هذه الأجزاء لا تحتاج إلى. طبعا هذا لما ثبت في الصحيحين ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال اول كلكم ثوبان. فالاثنين خديوي عنده ثوب واحد يلتحف به. طبعا اذا كان الانسان يصلي في ثوب واحد العورة من التحت تكون مكشوفة ام ليست مكشوفة؟ من التحت مكشوفة. وهذا يستدل بهذا الشيء على انه لا يفترض ستر العورة في التحت. طبعا مفهوم الحديث انه يصلي الرجل في ثوبين لما قال يصلي الرجل في ثوب واحد يعني مفهوم انه الاولى ان يصلي الانسان في ثوبين. فاذا صلى في ثوب واحد اجزاه شريطة ماذا؟ شريطة أن يستر عورته ولا يشترط ستر العورة من تحت لكن من اليمين والشمال والمقدم والمخ لابد أن يستره. إذا كان حينما يسجد ينكشف عورته فهو ليس لساترا للعورة. وإذا يقول عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، عمر الخطاب يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. فقالنا ويستحب صلاته في ثوبين، يعني يستحب الإنسان أن يصلي صلاته في ثوبين. جاء في مصنف عبد الرزاق ومسلم يا أحمد أن نافع أعطى لعبده، أن عبد الله بن عمر أعطى لمولاه نافع له ثوبين، فرآه مرة يصلي في ثوب واحد فنهاه عن هذا الشيء، قال له لو خرجت يا وراء الحاط ألا تلبس ثوبك؟ قال خلف الله أحق أن يتزين لهم. وهذا طبعا استفاد من هذا أن الإنسان حينما يقبل إلى الصلاة يقبل يصلي وهو بأفضل ما لديه من ثياب يتجمل إلى الله تعالى حتى إذا كان في البيت حتى لم يكن ثمة أحد معه، ويتخذ السترة يلبس أفضل ما لديه ويتطيب ويصلي أفضل صلاة. هنا لما ذكرنا أنه الواجب أن الإنسان يستر عورته مع هذا الشيء فيما يتعلق بأن الإنسان يصلي بثوبين يصلي بأحسن ما لديه، ثم قال ويجزئ ستر عورته في النفل. هنا يعني النفل الأصل أن الإنسان أين يصلي النفل؟ في المسجد أم في البيت؟ يصليها في البيت، وفي البيت الإنسان محتاج على مسألة التخفف في اللباس، يعني التخفف في اللباس. وهنا لو فرضنا أنه أراد أن يصلي فقط يستر عورته يصح هذا، لكن ما الأمثل والأكمل ماذا يصنع؟ أن يصلي بأحسن ما لديه. في سنن أبي داود عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعضه عليه. طبعا هذا لأن النفل مبني على أي شيء أيضا مبني على التخفيف، وأن الإنسان في البيت يعني يتخفف. ثم قال ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني في ثوب واحد يصلي الإنسان. أما في الفرض إذا صلى في ثوب واحد فلا بد أن يضع أحد عاتقيه على أحد يعني طرف ثوبه على عاتقيه، يعني يغطي شيء كثف من الأكتاف حتى حينما يسجد وحينما يركع لا تنكشف له عورته. هذا هو ليس قال ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني كأن نص صاحب الكتاب أنه على سبيل الوجوب لما الإنسان يصلي الفريضة لا بد أن يستر أحد عاتقيه. والصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة وليس واجبا. الحديث إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فالإنسان لو فرضنا ثوب واحد يلتحف به حتى يستر نفسه سترا حسنا، لكن إذا كان ضيق يتزر به يجعله وزرا، أحيانا يخرج من الحمام ويتزر بالمنشفة. فلو صلى على هذه الحال فلا تصح ما دام أنه سافر العورة، وإن كان أكمل أن الإنسان يقف بين يدي ربه فمولاه أفضل وقفا. ثم قال وصلاتها في درع، الدرع اللي هو القميص وهو المفصل على البدن، أي يتكلم عن المرأة لما يتحدث عن الرجل أن الرجل يصلي في ثوبين بدأ الآن يتحدث عن المرأة كيف تصلي وهي ساترة لعورتها. فقال وصلاتها في درع، الدرع هو القميص وهو المفصل على البدن مثل ما يسمى الآن في لغتنا الحجاشة، وخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها سمي خمار لأنه يخمر الشعر والرأس، مثل الخمر سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل فيصير الإنسان من غير عقل. وملحفة، الملحفة اللي هي العباءة، وهذا هو المستحب لأنه أستر، يعني شاشم وخمار إذا هو ماذا الملحفة وهي العباءة. طبعا الآن المرأة لابد أن تغطي رجليها، إما تلبس الجوارب وإما تلبس عباءة طويلة حتى تغطي رجليها. ثم قال ويجزئ ستر عورتها، يعني لو فرضنا أنها صلت لم تكشف إلا وجهها ويديها ولم تلبس الأشياء ثوب واحد وغطت جميع جسدها إلا وجهها والكفين، فهذا يجزئ. لماذا؟ لأنها فعلت ما يجب عليها، فإذا فعلت ما يجب عليها لا يكلف الشارع شيء فوق ما أوجب عليها. قال ويجزئ ستر عورتها لأنها فعلت ما يجب عليها. ثم بدأ بقضية أخرى، لو فرضنا أن الإنسان يصلي فانكشف بعضه، وهذه يعني قضية أصلها حديث عمرو بن سلمة، هذا كان صغير وكان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سمع بأحد قد جاء من عند النبي يقول له ماذا حفظ فيقرأ عليه القرآن، فكان يحفظ هذا الصغير. فلما ذهب قومه أسلموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أكثركم قرآنا، كانه أكثر الناس قرآنا، فجعلوه إمام وكان له من العمر 6 سنوات. أعطي عباءة، فيظهر أنه بعض الأحيان كان ينكشف في ركوعه وسجودهم، فقالت امرأة غطوا عنا استحال الصبي، فهذا يعني انكشف شيء من عورته من غير أن يعلم. فهذا الأصل في هذا الباب وهذا الحد. فهنا فصل في القضية قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، أي فحش حجم الشيء المنكشف عرفا، طبعا عرفا قضية هذا الفاحش جم يعني ما لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. ونسأل لا المتساهلين ولا المتشددين، لا نسأل أصحاب الوساوس ولا نسأل المتساهلين، بل نسأل المتوسطين، لأن المسائل التي لا تتحدد بالشرع مرجعها لا تتحدد، المسائل التي لا تتحدد بالشرع مرجعها إلى العرف. قال هنا ومن انكشف بعض عورته وفحشه، يعني فحشه هذا المنكشف كثرة، أو صلى في ثوب محرم، يعني أتى إنسان وصلى في ثوب محرم لأنه عاص لله بلبسه لهذا الثوب فلم تصح، يعني من صلى على أرض مخصوبة أو صلى بثوب محرم أو غسل ماء فتوضأ به، فهذا هل تصح الصلاة فيها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تصح، قالوا لأنه عاص لله بفعله ولا يجتمع في عمل طاعة الله ومعصية الله. ومن العلماء من قال يرجح شيخ الإسلام أنه إذا صلى بثوب محرم فإن صلاته صحيحة، لو صلى على الأرض المخصوبة فإن صلاته صحيحة. فقال هنا ومن انكشف بعض عورته وفحشه، وعن السبيل أن من انكشف بعض عورته ولم يفحش ليس داخلا في المذكور. قالت ما زلنا الآن بفعل الشر، الجواب لم نصبه. وصلنا في ثوب محرم، المذهب في هذا أن صلاته غير صحيحة باعتبار أنه اجتمع مع الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية لا يجتمعان في عبادة واحدة. أو نجس، صلى الإنسان في ثوب نجس، قال أعاد، وهذا يؤخذهم أن من انكشف بعض عورته ولم يفحش وكان الوقت سريعا ثم عاد فصلاته صحيحة. استثنى من هذا ماذا؟ استثنى لا من حبس في محل النجس، شخص من الأشخاص مثل ما لا يوجد في بعض السجون يضعونهم في مكان النجس، فهذا يصلي أم لا يصلي؟ يصلي وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن وضعه في هذا المكان ليس باختياره، والرب يقول فاتقوا الله استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به أتوا منه ما استطعتم، وهنا المكلف لم يستطع أن يصنع إلا ما صنع. ثم بدأ يفصل بقضية أخرى، قال ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني شخص لو فرضنا يجد ما يكفي ستر العورة يسترها، وإلا في الفرجين، يعني لو فرضنا الإنسان لا يجد ما يكفي ستر عورته بل وجد قطعة يسيرة، ماذا يستر؟ هل يستر أول عورة أم آخر عورة أم وسط عورة؟ الجواب إنما يستر الفرجان، إن الفرجان لأن الفرجين في الأصل هما المقصودان بستر العورة، والبقية هو حريم لهذا، إنما منع من كشف هذا حتى لا تنكشف العورة، فالفرجان هما الأصل، يقدم الفرجين لأنهما أفحش، يقدم الفرجان لأنهما أفحش، المصلي يقدم فرجيه بالستر لأنه أفحش من غيرهما، فإن لم يكفهما فالدبر، إذا لم يكفهما يقدم الدبر، لماذا؟ لأن الدبر أفحش، هذا أمر، الأمر الآخر لأن الفرج في الركوع والسجود لا يظهر، وأما الدبر فهو يظهر، وأيضا يعني الدبر ينفرج في الركوع والسجود، فكان ستره أولى. وهنا يعني لماذا الإنسان يأخذ هذا الجسر؟ لأن هذا هو الأصل أولا، وثانيا اعتبارا أن الإنسان يعني ما لا يدرك كله لا يفرق كله، اعتبارا أن الإنسان مأمور، فإذا لم يستطع أن يؤدي الأمر كاملا لا يستطيع إلا أن يؤدي جزءا، فلا يترك هذا الجزء الذي يستطيع أداءه. ثم قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني أنت الآن لا تملك مالا لتذهب إلى الحج، وشخص قدم لك قرضا قرض مريح ليس فيه ربا، وقال لك 5 سنوات 6 سنوات ترجع لي المال، هل يلزمك قبول القرض حتى تذهب إلى الحج؟ الجواب لا، لا يلزمك، لأن القرض قد يكون فيه منة وأنت لا تريد أي منة عليك أحد. وهنا فيما يتعلق بستر العورة، لو ضربنا أن الإنسان أعارك ستر عورة هل يلزمك أخذها؟ الجواب يلزمك أخذها، لماذا؟ لأن الإعارة، لأن العارية هنا ليس فيها منة، فهو واجب على المقابل، واجب على المقابل أن يوفر لأخيه إن كان واجدا ولديه فضل ستر، لأن العارية لا منة فيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا هنا يلزمه قبول هذه العارية. ثم قال ويصلي العاري قاعدا في الإيمان استحبابا فيهما، صاحب استدبر أن العاري كيف يصلي، هل يصلي قائما أم يصلي قاعدا، المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال يصلي قاعدا لأنه أستر، قال هنا تنازع حقان، حق لله حق للعبد، حق لله أن الله قد أمر بالقيام في الصلاة وأداء الركوع والسجود كاملا، وحق العبد أن العبد إذا قام ليصلي وهو عاري سوف تنكشف عورته، فيقدم حق العبد على حق الله، لأن حقوق الله مبنية على الرحمة والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وفي هذا هذا القياس يعني غير صحيح، والثابت أنه لا تقدم حق الله وحق العباد، إنما يقدم حق الله كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، ولا في المواريث شخص مات وترك مبلغا من المال وهذا المال فيه حقوق للعباد فيه حقوق لله تعالى، والمال لا يكفي لجميع حقوق العباد وحقوق الله، أيهما نقدم، حق الله حق العباد؟ من العلماء من قال نقدم حق العباد، قال لأن الله سبحانه وتعالى غني، ومن العلماء من قال بالتساوي، فإذا كان شخص مطلوب مليونين وليس لديه إلا 1,000,000 500 لحق الله و500 لحق العباد، والصحيح أن المقدم حق الله تعالى لورود النص في هذا حينما قال فدين الله حق القضاء، فالراجح هنا أن الإنسان مأمور أن يصلي، كيف يصلي؟ يصلي قائما ويأتي بالصلاة كاملة لورود الأمر في هذا الشيء حق الله، وأما قياس أن حق العبد مقدم على حق الله فهذا غير صحيح، حق الله مقدم على حق العباد. فقال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، أي في الركوع والسجود، يعني استحبابا يعني ليس واجبا، يعني لو أراد أن يصلي قائما فيصح، لكن يستحب له أن يصلي قاعدا أستر العورة، لكن يجب عليه أن يؤدي القيام لورود الأمر بالقيام، وقوموا لله قانتين. فهذا الأمر ليس ثمة شيء يصرف هذا الأمر. لا يؤخذ بهذا، لأن هذا مصلحة، ولدينا نص، لما تعارض المصلحة والنص تقدم النص، وعندنا قاعدة تقول هذا في مورد النص، فالنص في هذا هو الأصل. ثم قال ويكون إمامهم وقضاهم، طبعا الأصل أن الإمام يتقدم على المأمومين، لكن العراة لو اجتمعوا أشخاص في سجن وعراهم أعدام كما حصل هذا في العراق في سجن أبو غريب، وضعوهم في مكان وحاضر الصلاة، هل يصلون جماعة أم فراد؟ يصلون جماعة، هل يتقدم عليهم الإمام؟ الجواب لا، لا يتقدم عليهم الإمام، إنما يكون في وسطهم ويتقدم قليلا. فالمختار في هذا إذا صلى إنسان مع إنسان بجواره إنما يتقدم الإمام قليلا، وأيضا هؤلاء لو صلى معه الإمام إنما يتقدم عليهم قليلا. قال ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده، يعني لو وجدنا رجال ونساء هل يصلون جماعة واحدة؟ إذا نتخلى منهم نختار أن يصلي كل نوع من الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. قال ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، يعني إذا شق هذا الأمر فليس بالإمكان يصلي الرجال ثم يتدبرهم النساء ثم يعكس الأمر ثم يصلي النساء. قال فإن وجد سترة قريبا في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ هو يصلي، لم يجد سترة فابتدأ يصلي. طبعا هل يأتي بالطين ويستخدم الطين ويطير؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر فيه كلفة. وهو مثل أثناء الصلاة بدأ يصلي الإنسان ورأى سترة، فإذا كانت سترة قريبا مشى إليها، لأن هذا الأمر لإصلاح ماذا؟ لإصلاح حال الصلاة، والحركة اليسيرة لإصلاح حال الصلاة لا تؤثر في الصلاة، لكنه إذا كان بعيد يحتاج إلى حركة أو استدبار أو مشي فيقطع الصلاة ثم يستر ويبتدئ الصلاة. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ، يعني إذا لم تكن هذه قريبة ابتدأ. ثم ذكر أشياء ورد فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويكره السدل، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الطماء وتغطية الوجه واللسان على فمه وأنفه. السدل هو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على الكتف الآخر سواء كان تحت ثوب آخر أو لا. يعني هذا لو فرضنا الإنسان قد يكون لديه ثوب ولديه ثوب آخر ولكنه سدله سدلا ولم يجعل أحد طرفيه تحت الكتف فهذا يكره. الآن يعني لباسنا يختلف، طبعا هذا يوجد في لباس الليبيين والأفغان وما أشبه ذلك، لكن ما الذي يشبهه أحيانا بعض الأشخاص يشبه القبوط ولا يدخل ذراعيه في كميه، فهذا أيضا داخل في أي شيء في السدل. فالإنسان حينما يصلي لن يصلي صلاة مطمئنة، وهذه لبسة ليست هي لبسة الدليل الخاضع لربه ومولاه، فنهي عن هذا نهي كراهية وتنزيه. وقال ويكره السدل وهو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على الكتف الآخر سواء كان تحت ثوب آخر أو ليس تحت ثوب آخر. نعم. العباءة أيضا لو فرضنا يلبس العباءة ولا يدخل أكرامه فيه فهذا أيضا هذا من السدل. طبعا وقيل لا يكره إذا كان يلبس ثوبا تحتها، قيل لا يكره إذا كان يلبس ثوبا تحتها، والصواب أنه يكره لأنها ليست لبسة المتواضع. يعني أحيانا لما يلبس العباءة بعض الناس يخرج يده اليمنى لا يدخلها في الكم، لكن أرى من تمام التواضع أن الإنسان يدخل يديه مع الناس، فما ذلك بالذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. واشتمال الصماء وهو أن يتجلل بالثوب، يعني الإنسان يلف جسده بالثوب لفا كاملا فيصم يديه أو يصم وجهه، فهذه قضية تعيقه من الحركة وقد يضع له طعام في الصلاة، فكيف يصنع؟ أن يتجلل بالثوب فتفوته سنن كرفع الأيدي، ومن ما يضره رفع الأيدي، ورفع الأيدي من السنن يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أمر متفق عليه. رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فهذه أربع مرات. فإذا اجتمد الإنسان الصماء فاتته هذه السنن، وقد صحت هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل إن البخاري ألف كتابا سماه رفع اليدين في الصلاة. وقيل أنه ينطبع بالثوب، يعني بعضهم قال احتمال الصمة هو أن ينطبع بالثوب، وهو أن يجعل يعني يصنع مثل ما يصنع المحرم حينما يصل إلى مكة. المحرم ماذا يصنع؟ يلبس الإزار ويلبس القميص. يستحب الآن لما الشيخ طلع أول ما يصل إلى مكة يطوف الأشواط، فعليه أن يقترب فيظهر كتفه الأيمن ويجعل الرداء على كتفه الأيسر، ويستحب له الرمل. الرمل وهو تقارب الخطى، إذا تقارب خطى الإنسان في الطواف فسوف تظهر عضلاته أجمل بك المكشوفة. وأيضا هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء للعمرة وقالوا قد أهلكتهم حمى يثرب، ففعل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بقت هذه سنة. لو فرضنا الإنسان وصل الآن الذي يصل العمرة، لو فرضنا لازم من يعمل عمرة ثانية أو وصل متمتعا ثم يأتي يحرم بالحج، هل يفعل الانطباع بالحج؟ الجواب لا، لا يفعله إلا أين؟ في أول قدومه إلى الكعبة. يعني منهم من فسر الاشتمال الصماء بالاطباع. نعم. فقال هنا ويكره في الصلاة السد واشتمال الصماء، بعضهم فسره بالاطباع وبعضهم فسره بأن يلف الثوب على نفسه فتفوت بعض الحركات ويمتنع من بعض الحركات. قال وتغطية وجهه واللسان على فمه وأنفه، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تغطية الوجه للمصلين، تغطية اللسان في الصلاة تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال بكراهية تغميض العين في الصلاة، قال لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مفتح لعينيه، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا لف وجهه الجبهة والأنف قد يكون هذا حائل بينه وبين مماستها لمكان السجود، يكره اشتمال الصماء ويكره هذا، يكره تغطية الوجه واللسان. وأيضا في تشبه باليهود وتشبه بالمجوس، المجوس يغطون الأنف والفم عند عبادتهم النار، واليهود بعضهم في بيعهم أيضا يغطون وجوههم، فجاء النهي عن هذا من أجل عدم التشبه بالكفار ومخالفتهم، وأيضا لأن هذا يخالف صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنت لا تجد كتب متعددة في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكف كمه ولفه، يعني الإنسان أثناء الصلاة يكف الكم، إذا كان الصلاة هكذا وكف الكم هذا هو كف الكم. أما لفه لما يوجد هذا الكم موجود ثم يلفه لفا ويربعه، هذا أثناء الصلاة. إذا كنت تصلي أثناء الصلاة يكره هذا العمل وحركة. تقول لماذا يصنع هذا الشيء؟ ربما كان يصنعون حتى حينما يسجد، يعني لا تقع هذه الأكمام في مواطن السجود، لأن الإنسان حينما يسجد يضع رأسه بين يديه، فنهي عن هذا العمل ونهي عن هذه الحركة. قال وشد وسطه يشد النار، أيضا هذا يفعله النصارى، حينما يصلي النصراني يشد وسطه في النار، فنهي عن هذا. ثم ذكر قضايا أخرى ذكر الواجبات ثم ذكر المكروهات والآن ذكر المحرمات في هذا الأمر. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لأن يعني الخيلاء عموما محرم سواء كانت في جلسة أو كانت في مشية أو كانت في أكلة أو كانت في أي قضية من القضايا، الخيلاء محرم. قال لما تحدث عن العورة يلبس الإنسان ثوبا وفي الثوب خيلاء، يعني احنا وجدنا في السلاف بعضهم يجعل هذا الرجل واسع جدا ويحط له حلقات من باب الخيلاء، قال ايضا اللبس بهذه الطريقة محرم. فاذا كان تلزم المحرم وفي الصلاة فتزداد الحرمة في هذا. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، هي قضية عامة ولا سيما في قضية الثوب. والتصوير واستعماله في سفر وثوب، يعني والتصوير واستعماله، يعني التصوير هو بالأصل محرم ولا سيما إذا أنت تلبس ثياب وتصلي فيها وعليها صور فالأمر يزداد هنا سوءا، أي في ستر وثوب. ثم ذكر أيضا مما يحرم في هذا، فقال ويحرم استعمال منسوج أو مموها بذهب، يعني قسوجة خيوط من ذهب، فأنت تستخدم ثوبا منسوجا من ذهب أو مموه وهو ما طلي، لديك ثوب طلي خلاء يسيرا بذهب، وهذا يعني توجد في بعض العباءات حينما تطلع بالذهب، يطلع الخرج بالذهب، قال أو مموه بذهب قبل استحالته، لأن هذا إذا استحال وخرج من الذهب ولم يصبح ذهبا فقد ذهب هذا الأمر قبل أن يستحي، فإذا هذا كان منسوج أو مموه أو مطلي ذهب فلا يجوز لبس هذا الثوب. قال فإن استحال الذهب وتغير لونه وتآكل ولم يحصل منه شيء لم يحرم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني وضع له الذهب في أثلاك هذا يعني حينما طلي استحال هذا الذهب وتحول من عدم فيه الذهبية، فهنا يزول حكم التحريم في هذا لهذه القاعدة العامة. ثم قال وثياب حرير، لحديث لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طبعا أيضا في السابق أخذ الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، ثياب الحرير أيضا هي محرمة على الرجال. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكر، أي حرير وقطن وغلب الحرير، يعني يقصد أنه إذا كان لديك ثوب 51% منه حرير فهو محرم، إذا كان 50% حرير و 50% قطن فهو غير محرم، والصواب أنه محرم حتى لو كان 40 أو 40 أو 30 أو 10، يعني الجائز لبس الحرير أن لا يتجاوز 4 أصابع، إذا أصبح مقدار الحرير في هذا الثوب 5 أصابع فهو محرم. فاختيار صاحب الكتاب أن الحرير إذا كان أقل من 50% فهو جائز في الثوب هذا غيره يحمله الخالف الأحاديث الصحيحة. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني يحرم الحرير الذي أكثره حرير على الذكور، الصواب أنه يحرم حتى ولو كان ليس بكثير إذا تجاوز 4 أصابع، أما إذا كان مقدار إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4 فهو ليس بمحرم. قال لا إذا استوي، لا إذا استوي، إذا كان عليه ثوب نصفه في الظهور من حرير ونصفه من قطن أو نحوه فإنه يجوز لبسه، يعني عنده يجوز لبسه، لأنه هذا لا يسمى ثوب حرير باعتبار، يعني أخذ من حيث قال لا تلبس الحرير، وكل الذهب والحرير يذكره محتها لما نصف لا يسمى ثوب حرير، وهذا يعني هو من باب الاجتهاد في النص، بس لما جاء النهي ولم يجيز إلا 4 أصابع أو أقل فهذا نص في موضع نزاع. ثم قال هنا وما هو أكثره ظهورا على الذكر، لا إذا استوي، إذا استوي عند المصنف أنه لا يحرم، والصواب أنهما إذا استويا يحرم. وهناك أمور تستثنى من هذا الشيء. قال أو لضرورة يعني من حر أو برد وليس عنده غيره. الشخص لديه حر شديد ويحتاج أن يلبسه، ليس لديه إلا هذا، يلبسه أم لا يلبسه؟ عند الضرورة يلبسه. أو برد في مكان بارد جدا ولا يستطيع إلا أن يلبسه فيلبس. قال أو حجة، كما هذا في الصحيحين من حيث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس الحرير لحجة، باعتبار يعني الحجة يعني تتفاعل وتشتد مع الثوب الخشن ومع الثوب الناعم، لا تتفاعل ولا تشتد، فرخص بها به لهؤلاء. فمن احتاج إلى هذا الشيء بسبب الحجة أو جرب أو ما أشبه ذلك فيحق له ذلك. أو حجة أو مرض أو حرب، جاز هنا لبس الحرير في الحرب لإرهاب العدو وإظهار غنى المسلمين. هذا هو المذهب في مذهب الحنابلة، الصحيح عدم جوازه في الحرب. فهم استدلوا بهذا الشيء، قالوا لإرهاب العدو وقالوا لإظهار غنى المسلمين أمام الكفار، وهذا غير صحيح. الأمر الأول أن الإنسان في الحرب مأمور بتقوى الله تعالى وبذكر الله وبطاعة الله حتى لا ينصره الله. الأمر الثاني، إذا أظهرت غناك أمام عدوك الذي يسعى لدمك ولغنيمتك كل أجساد سيدفعهم. ونحن ذكرنا في الصباح لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حنين أنهم قد قدموا الأغنام والبقر والإبل، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه غنيمة المسلمين إن شاء الله. وهذا القياس غير صحيح أنه في الحرب يجوز. وهم استدلوا بهذا واستدلوا بأبي دجان سمات بن خرشة لما النبي صلى الله عليه وسلم سل سيفه وقال من يأخذه بحقه، قيل وما حقه يا رسول الله؟ قاتل به ولا يدار حتى ينكسر. فأخذ فلف عصابته الحمراء على رأسه ومشى يتبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقع. ففي هذا الموقع لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وتمكنهم جاز. يستدل على أن لباس الحرير يجوز في الحرب، والصحيح أن هذا القياس غير صحيح. هذه مصلحة جاءت أمام النصوص، فقد صحت النصوص على تحريم الحرير للرجال، فيبقى النص على تحريمه ولا نحيد عن النص لهذه الحكم التي هي حكم حتى كحكم فهي ليست حكم عالية. الصواب حرمة الحرير حتى في هذه المواطن. أو حشو، يعني قال في الحكم لو فرضنا أن الإنسان يلبس ثوب من قطن ويحتاج إلى حشو كما يحصل في بعض الشاكتات، يعني يوضع إلى حشو مثلا، وقال لو حشي بحرير فيكون يعني لبس الإنسان ليس الحرير فيه ظاهرا، فأجازوا هذا الأمر. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، هذا صح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه صح ليس لنا إلا التسليم، أي جميع ما في الثوب أربع أصابع. الحديث نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ما رخص للخامس، يرخص بإصبعين أو بثلاث أصابع أو بأربع، يعني من خلال هذا الأمر. هنا جائز، الزيادة على هذا غير جائزة. قال أو رقاعا، أي رقع الثوب، يعني إذا كنا نستخدم الحرير لأن نرقع به ثوبنا، نعم يجوز، لكن شريطة ماذا؟ أن لا يتجاوز أيضا الأربعة أصابع. أو لبنة جيب، لبنة جيب هذا ما يسمى الآن عندنا الياقة، حينما يلبس الإنسان اللباس فتوضع الياقة من حرير لأنه حتى لا تعلم في الإنسان. قال أيضا جائزة، شريطة أنها حينما تجمع لا تزيد على أربعة أصابع. أو سجفي فراء، الفراء ما يلبس في الشتاء من الثياب الغليظة ونحوها، فحواشيها تسمى السجف، يعني الإنسان يلبس ثياب ثخينة في الشتاء فإذا الحاشية تسمى أيضا السجف أشبه بالآخر. ثم قال ويكره المعصر وهو المصبوغ بالعصفر، وهو نوع من الثياب تصبغ به الثياب فتكون حمراء، فالإنسان لما يلبس الثوب الخالص فهذا لا يصح. أما يلبس الثوب مثل الشماغ الأحمر فيه أحمر فيه أبيض فهو جائز. أما الثوب الخالص الأحمر فهذا نهي الرجال عن لبسه. المعصفر والمزعفر أيضا كلاهما هذا جاء النهي عنه، فإن كان فيه خطوط حمراء فلا بأس، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيت في حلة حمراء فما رأيت شيئا أحسن منه. فإذا كان هذا الأحمر ليس خالصا فهو جائز، أما إذا كان أحمر خالصا فهذا غير جائز. ما أدري كم تغير من الوقت يا شيخ محمد. طبعا ثمة مسائل، يعني يقول أجمع العلماء على أن من طلع عريان وهو قادر على ستر عورته فصلاته فاسدة، فيلزم من ذلك شراء ستر العورة للصلاة، يعني هذا من ضمن أدلة ووجوب ستر العورة من حيث الاجتهاد والقياس. ومستند هذا الإجماع، دليله السنة القولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يجد إلا ثوبا، قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وجه الاستدلال أوجب الاتزار في الصلاة، إن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب. الإجماع على أن من صلى مكشوف العورة وهو قادر على ستر العورة فصلاته باطلة. فيما يتعلق بمعرفة مقاصد الشريعة وأسرار الشريعة، قد يسأل سائل يقول لما شرط ستر العورة؟ الجواب لأن كشف العورة مستقبح في العقول السليمة وتستقذره الأنفس الطبيعة، فاستقباح ذلك وهو ينادي خالقه هو يعني أعظم وأشد قبحا، فلا يليق به أن يقرأ كلمات خالقه وأن يذكره ويدعوه وهو مبتذل بكشف عورته، كما لا يكون كذلك مع الصلاة. وخارج الصلاة أيضا يجب ستر عورته، الإنسان خارج الصلاة يجب عليه أن يستر عورته. طبعا تسمى أيضا بالسوء لأنه يسوء الإنسان كشفها، والعورة سميت عورة من العور وهو العيب، الإنسان يغطي هذا العيب، حيث إن ذاك فيه محافظة على المسلمين من الفتنة التي يسبب كل بلاء حصل في الأمة. يباح لبس الحرير الخالص للضرورة والحاجة، كأن يدفع به بردا أو خرا أو لتهدئة حكة أو ضرب حمل أو علاج مرض. السنة القولية، حيث أنه رخص صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام لما اشتكي عليه كثرة القمل في بدنهما، وغير القمل مثله لعدم الفارق والجامع، يعني أصيب الإنسان بحساسية، وهذه الحساسية يعني أخذ من هذا الجامع بينهم إزالة الضرر ورفعه عن المسلم من باب مفهوم الموافقة. يصيب إنسان بحساسية وقال له طبيب الجلدية لا بد أن تلبس ثوب حرير، فهنا يجوز له فقط لهذا الحديث من باب مفهوم الموافقة، لأن كلاهما فيه رفع الضرر، وهذا كله تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر إزالة. طبعا هذا الأثر في سنة حفص الرزاق وأحمد عن نافع عن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام، فدخل ابن عمر المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب، يعني في ثوب واحد وقد توشح به، يعني لف الثوب على نفسه ولم يلبس الثوبين كإزار المرضى، فقال أليس لك ثوبان تلبسهما؟ طبعا هذا من لطفه ورفقه، قلت لو شخص أقول ألم أشتري لك أو ألم ألبسك؟ فقلت بلى. فقال أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار، يعني تخرج برد قضية، أكنت لابسهما؟ قال نعم. قال ابن عمر الله حق أن تزين له. لا يشترط في ستر العورة أن لا يلبس شيئا يصف حجم العضو ويبين تقاطي أعضاء الجسم، يعني لا يشترط هذا الشيء، يعني هذا الأمر يعني صعب جدا. في قاعدتين، الأولى للتلازم حيث يلزم من وجود حقيقة ستر العورة صحة الصلاة نظرا لوجود شرطها، المهم أنه ستر الصلاة، فإذا ستر الصلاة لزم هذا قبول الصلاة فلا يلزم شيء فوق هذا الشيء لم يرد دليله. الثانية المصلحة، حيث أن لبس ما يصف تقاطيع الأعضاء يصعب التحرز منه، أبيح ذلك دفعا للمشقة. لماذا هو المحدد العورة؟ يعني الشارع لماذا حدد هذا من الصرة إلى الركبة، ولماذا حدد العورة من المرأة؟ الجواب هو الذي يثير الفتنة غالبا، ولأنه يستحيا من إظهاره عادة لأصحاب الفطرة السليمة، ولعدم المشقة في ستره، يعني الإنسان لا يجد مشقة في ستر هذا. قال المفرقون بين عورة المرأة والعبدة لأن الحرة يتزوجها الرجل للإعفاف والاستيلات والاستبداد. طبعا شوف هاي ننتفع بشكل الإعفاف والاستيلات والاستمتاع. أسفل الشخص يتزوج فقط ليستمتع ويحتال على الزواج في مسميات جديدة ما يسمى بالزواج المستغرم. هذا ليس الزواج، إنما هو زنا، ويستخدم الدين في طريقة الزنا. لا بد أن ينوي الإحفاف، إحفاف نفسه وغيره، أيضا ينوي الاستيلات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر لأن الإنسان يبتغي رزق الله تعالى، وينوي الاستمتاع، ويبني بناء أسرة، وينوي أيضا الديمومة. لكن لا ينوي الديمومة ويتزوج زواجا مؤقتا فهذا الزواج غير صحيح. يقول فتاب الشرع واقتضى أن يسمح أحد بأن ينظر الأجانب إلى محل استمتاع، هكذا قال فيما يتعلق بعورة الحرة. فتاب الشرع أن يسمح أحد بأن ينظر الأجانب إلى محل استمتاع وأن تبتذل حفاظا على شعور الزوج ودفعا لوقوع الفتنة، فتقع المعصية لو أن هذا الشيء بذل وهو الزنا، فتختلط الأنساب وتتغير النفوس وتضطرب الحياة، فلا يحصل بعد ذلك أي استقرار بخلاف الأمن، فإن السيد والاشتراه أصلا للخدمة. هذا القياس وهذا الكلام وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن أنت قد توجد في مكان ويأتيك إنسان امرأة أو غير امرأة لحاجة من الحاجة، إذا اعتدى عليها أحد كأنه يعتدي على أرضك ما دام قبيل، فكيف إلى أما وأصبحت ملكك، فأنت تحوطها وتحفظها كما تحفظ أهل بيتك. وهذا الاستدلال وهذا القياس غير صحيح، والراجح من قولي أهل العلم أن عورة العبدة كعورة الرجل. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. نعم سيدي. يعني حصل خلاف بين الفقهاء ان البدنين من العورة ليس من العورة، عند جمهور اهل العلم انهما من العورة. خالف في هذا ابو حنيفة فقال هما ليسا من العورة قياسا على اليدين. طبعا اليدين من ضمن الأدلة أخذا بحديث عبد الله بن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من أقل الوجه والكفين. والكفين مو مقصود فقط الراحل، هذا الكف كامل بأصابعهم ظهرا وقفر. أبو حنيفة قاس القدمين على الكفين فقال بأنهما ليسا من العورة فلا يحرم كشفهما في الصلاة. الشيخ الإسلام بن تيمية أخذ بهذا وهو قول الشيخ بن عثيمين، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور عموم الأدلة ليس لدينا دليل يخرج القدمين من هذا. ثم أطرح لهم سلمة وإن كان روي مرفوعا إلى النبي وروي موقوفا لأن المرأة لابد أن يعني ترخي ثوبها جراعا حتى لا تنكشف القدمين، فهنا المرأة ما إما أن تلبس الجوارب وإما أن تلبس ثوبا طويلا بحيث تستر القدمين وإما أن تلبس العباءة، فلا بد من ستر القدمين. فالمرخص رشوه هو الوجه واليدين فصل، أما قدماء المرأة فلا بد من سترهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. عورة الأمة كعورة الرجل، لا عورة الأمة كعورة الحرة. نعم لا يوجد دليل صحيح صريح يخرجها عن الرجل. نعم فأما استدلالهم بالحديث فهو بعيد، واستدلالهم بالقياس به نظر. انت الآن لو فرضا مدرس لدرس بنات وجاء شخص يعتدي، ألا تحفظهن وتحفظهن؟ أو أنت كنت يعني صاحب، أنت طبيب ولديك امرأة تعالجها معالجة شرعية لن يوجد ثمة قليلة فاعتدي عليها، ألا تدافع عنها؟ أنت بالشارع حينما تجد رجل يعتدي على امرأة تأتي وتتدخل، كيف إذا كان أمتهم؟ استدلالهم بالتفريق بهذه القضية بسبب الاستمتاع والاستدلال ثم ألا يحصل السيد إذا وطئ المسهم ألا يحصل الاستمتاع؟ أحيانا يحصل الاشتلال، بل أنت تجد كبار في التاريخ أم مثلنا ما هم أولاد من؟ أولاد ماذا؟ أولاد إمام.